الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في البحوث اللغوية والتحليلية كدلالات عامة وضوابط عامة يتناولها علم الأصول فيما يرتبط بالدليل الشرعي اللفظي طرحه السيد رحمه الله كمدخل لبيان الضوابط والدلالات والظهورات اللفظية العامة التي تصلح أن تقع وأن تكون عناصر مشتركة لاستنباط مسائل متنوعة ومختلفة، لأن غرض الأصول لا يتعلق بالدلالات الخاصة كظهور صيغة لفظة أو كلمة الصعيد مثلا في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وإنما يبحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب. فتيمموا، يبحث عن هذه فتيمموا فعل الأمر، فتيمموا صعيدا طيبا، فيقع السؤال أنه هل الأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ وإذا كان كذلك، أي أن الأمر صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، فهل هذه الدلالة بالوضع اللغوي أم بحكم العقل؟ يعني المشهور أنه دلالة بالوضع اللغوي، وهناك قول آخر أنه بحكم العقل، بدلالة العقل، وهو رأي المحقق النائيني وجمع من تلامذته. وهناك قول أنه شنه بمقدمات الحكمة وقرينة الحكمة، الذي هو منسوب إلى المحقق آغا ضياء الدين العراقي، وحينئذ تظهر الثمرة. نفس هذا الكلام يأتي بالنسبة لبحث المطلق والمقيد، أن الدلالة دلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق، هل هي بالوضع اللغوي أم هي بمقدمات الحكمة أم هي شنه بحكم العقل؟ استفاد من دلالة العقل. فالأصولي لا يبحث عن الدلالات الخاصة، أي الظهورات الخاصة للألفاظ، وإنما هذا يكون حينما تندمج عملية الاستنباط وتزدوج بالعناصر الخاصة مع العناصر المشتركة العامة في عملية الاستنباط الفقهي، لأنه لا غنى لعملية الاستنباط عن كلا النوعين من العناصر، العناصر الخاصة كما العناصر المشتركة، كما أشار هو رحمه الله السيد الشهري إلى ذلك في مقدمات الحلقات الثلاث. وإلا لو كانت المسألة أن يدرس علم الأصول ثم يصبح قادر على الاستنباط لسهل الأمر، وإنما علم الأصول هو بمثابة المنطق للفقه الاستدلالي، إلا أنه منطق خاص، هناك منطق بشري عام للتفكير وهناك منطق خاص في التفكير الفقهي. علم الأصول بمثابة المنطق لكن في عملية التفكير الفقهي. فالأصولي، نتكلم الآن، عندنا مصطلحات، عندنا الأصولي وعندنا الفقيه. الأصولي كأصولي يتناول علم الأصول يبحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. بالنسبة للدليل الشرعي اللفظي كذلك يبحث عن العناصر المشتركة، عن الدلالات، عن الظهورات العامة لا عن الدلالات الخاصة، كظهور صيغة أو ظهور كلمة الصعيد، وإن كانت مهمة من الناحية الفقهية، فهل كلمة الصعيد كمفردة لغوية تعني خصوص التراب أم مطلق وجه الأرض؟ وكذلك لمفردة الولوغ، مر علينا هذا في اللمعة أنه إذا ولغ الكلب في الإناء اغسله مرتين، وإن قيل أن هذه كلمة مرتين ما موجودة في رواية تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، لكنه أفتى بها كما أفتى المشهور، بعد مسحه بالتراب. ولهذا في المختصر النافع نجيب أمثلة فقهية وتطبيقاتها ليكون مثل ذاك العالم الفاضل اللي خلص اللمعة والمكاسب والكفاية ويقول ما قرأت رواية في الفقه. عبارة المحقق الحلي في مختصر النافع مختصر الشرائع أنه إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يغسل أو فاغسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب. الآن التراب يشمل الرمل أم لا؟ مسألة لغوية، مفردة لغوية، فعن بعض الأساطين أنه التراب غير الرمل، لا يغزي بالرمل. وبالنسبة لمفردة الولوغ اللي هي محل الشاهد في الكلام، إذا ولغ الولوغ يعني شنه؟ هل هو مجرد شرب الماء ولو بالعذب؟ لأن هذا ورد في روايات، أم هو شرب الماء بطرف اللسان؟ يختلف. إذا جاء الكلب جلكم الله يلحس في الإناء غير أنه يشرب منه الماء بطرف لسانه، أم هو لا، ليس عملية شرب وإنما لطع، يعني يلحس قاعد في الإناء مثلا بلسانه. وإن كان في اللمعة إذا تتذكروا مر علينا في كتاب الطهارة أنه وألحقوا بالولوغ هو هذا اللطع، يعني قاعد يلحس وإن لم يشرب الماء. لكن ماذا تعني مفردة الولوغ؟ في الصحاح للجوهري قايلين بأنه شنه؟ شرب الماء بطرف اللسان من الإناء. إذن ما يشمل الثوب، ما يشمل البدن، وإنما إذا ولغ يعني إذا شرب الماء بطرف اللسان من الإناء، فكيف يطهر؟ فهذه الروايات الآن اللي وردت في المقام يجيها من بحث الإطلاق والتقييد، أن يكون المتكلم في مقام البيان للإجمال والإهمال، بيان الحكم من جميع خصوصياته. ثانيا أن لا يكون هناك قدر متيقن أثناء التخاطب، لا يكون هناك انصراف مانع من التمسك بالإطلاق. شلون يعني؟ ففي هذه المسألة الفقهاء أفتوا في هذا المورد بخصوص ما إذا ولغ الكلب في الإناء، لا إذا مثلا شنه على الكنب ولا على الجدار ولا على الثوب ولا على البدن، أنه يغسل ثلاث مرات أولاهن بالتراب. ثم إذا بالتراب هل يجزي أن يخلط التراب في الغسلة الأولى بالماء مثلا أم لا؟ فتلاحظ أنه هذه المفردة اللغوية تلعب دور في عملية الاستنباط من العناصر الخاصة اللي راح تغير مجرى الاستنباط والنتيجة الفقهية تبعا لذلك. الأصولي يبحث عن الضوابط العامة، عن الظهورات اللفظية العامة، ظهور صيغة افعل في الوجوب. يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحيوا فالأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ واحد يقول سلم عليك، كثير من الناس سلم يقول لك حياك الله، هل هذا هو رد السلام الشرعي الواجب؟ وهذا حتى في أوساط متدينين السلم يقول لك حياك الله شيخنا وحياك الله، واجب رد السلام فورا. السلام ابتداء مستحب، ولكن رد السلام واجب. زين، كيفية الرد أيضا، الصيغة، قال لك سلام عليكم آغا، ترديت عليه سلام عليكم، هل هذه الصيغة مجزية أم لا؟ كني بعض المشايخ الطلبة قبل سنوات السيارة، فنمر ناس تسلم، سلم قلت سلام عليكم، قال لي شيخنا هذا مو رد، ما رديت، لازم هو عليكم السلام، يبدو أن هذا الفاضل ما مراجع العروة الوسطى للسيد اليزدي كتاب الصلاة فصل التسليم، لكن بين أنه مجزي. لو واحد سلم قالوا سلاما قال سلام، مجزي، مش لازم هو عليكم السلام، سلام عليكم سلام عليكم مجزي. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أحسن منها بقى سلام عليكم، وقلت له سلام عليكم ورحمة الله، مسألة بينها في العروة الوقت للسيد محمد كاظم الطلاط أبو علي الزي رحمه الله. فالأصولي يبحث عن هذه الدلالات العامة، أي الظهورات اللفظية العامة، ظهور صيغة افعل في الوجوب. ومرت علينا الرواية إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة. فسجوه فعل الأمر. وكذا بالنسبة إلى ظهور صيغة شنه لا تفعل في التحريم، يعني أحكام تكليفية، الواجب شنه ما يستحق المكلف العقوبة على تركه، والحرام ما يستحق المكلف العقوبة على فعله بلا مؤمن. طبعا إذا ما كن مؤمن ممكن يكون معذور مضطر، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها بشرطها وشروطها. طبعا لما تقول الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، هل الأمر بالمعروف واجب عيني أم واجب كفائي؟ مثلا، وهل هو واجب مطلق أم مشروط له شروط؟ يقول بالمثل لو كل من جو نجار، يعني هو كل من جي يعني يتصدى الأمر بالمعروف، ولو كان جاهل مثلا بلا علم بلا احتمال تأثير بلا واجب مطلق أم مشروط؟ هذا كأمثلة احنا نطرحها، يعني مو قصدنا أنه تدقيق والخروج بالنتيجة الفقهية، كأمثلة توضيحية لتقريب المطلب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا فعل الأمر كثيرا من الظن، احمل أخاك على 70 عذرا وغير ذلك مما ورد. شفت في نهار رمضان مثلا يأكل أو يشرب، ما تدري هو يمكن مسافر يمكن معذور يمكن، وأنت تجد لها في الخير محملة، كما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. بس هذا طبعا نظريا، ولا على الواقع العملي ميدانيا ممكن ماكو التزام بهذه الأوامر الضوابط الشرعية. فالشاهد ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتب دل على شنو ظاهر فشنو التحريم. ولهذا في كثير من الموارد في مكاسب الشيخ الأعظم الأنصاري وفي الكتب الإسلامية يقول لك هذا حرام بالأدلة الأربعة، يعني كتابا وسنة على الأقل، يعني ورد بأدلة شرعية لفظية بالكتاب والسنة. طبعا مش مرادنا من السنة هنا دليل شرعي غير اللفظي اللي هو فعله أو تقريره، لا، مقصود قوله، قول الإمام، قول النبي والإمام. زين. وهكذا بالنسبة لظهور الجملة الشرطية في المفهوم، وهذا له أمثلة لا عد لها ولا حصر، ومن أهم المسائل الأصولية ظهور الجملة الشرطية، هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا؟ الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شيء، زين إذا لم يكن قدر كر شلون قضية؟ هل هي ظاهرة في المفهوم؟ لا. ما هو نقيض الموجب الكلية السالب الجزئية؟ إذا يمكن ينجسه يمكن لا ينجسه. تارة نعمل الدقة العقلية كما صنع بعض الفحول، والسيد الإمام تابعه على ذلك وتابعه هم تلميذه الفاضل اللنكراني، وأنكروا أن يكون للجملة الشرطية مفهوم. محقق الخراساني أيضا، احنا قلنا السيد حاط دوبة دائما ودوب نائيني الآن شوية بعد يدخل في مباحثة علمية مع المحقق الخراساني إشارة عابرة في هالمقام، ثم في بحث المعاني الحرفية يدخل وياه في معركة وبحث علمي مفصل. كأنما السيد يعني جاوبنا فورا، لا أنا إنسان موضوعي منصف، مرة ويا النائني، مرة يا سيد خوي، مرة ويا المحقق الخراساني، ما عندي معنى، الحقيقة بنت البحث. فالشاهد أنه وردت أمثلة عديدة في ذلك، يعني لا عد لها ولا حصر بالنسبة للجمل الشرطية. مثال أنه هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حجة الإسلام إذا كانت مستطيعة يمنعها؟ الرواية المعتبرة شو تقول؟ تقول تحج رغم عن أنفه وتخرج مع قوم ثقات، عدة روايات، لكن شاهد فيها يقول الإمام عليه السلام نعم إذا كانت مأمونة. شاهد وين؟ إذا كانت مأمونة، يعني إذا ما كانت مأمونة هل له الحق أم لا؟ فأنت تلاحظ بالوجدان أن الجملة الشرطية هنا لها مفهوم، ولا إيش معنى كلام الإمام يقول نعم إذا كانت مأمونة تروح تحج رغم عن أنفه؟ زين، وإذا ما مأمونها بعد تروح تحج رغم عن أنفه؟ ما صار له معنى. إذن الجواب الأول، فتحس بالوجدان ظهور الجملة الشرطية. وكذلك بالنسبة لكراهة سوار الحائض، يقول إذا لم تكن مأمونة، أما إذا مأمونة يعني تراعي طهارة ونجاسة وهاي مثلا، هل يكره أم لا؟ هذا من جهة الجملة الشرطية في المفهوم. من جانب آخر في العروة للسيد يزيد قال بل كل إنسان مو خاص بالمرأة الحائض، إلغاء الخصوصية، إعمال مقدمات الحكمة، تمسك بالإطلاق، أنه كل إنسان لا يتورع ولا يراعي طهارة ونجاسة هذا يكره سؤره، يشرب بيرة ويشرب مدشنه وكذا، مع أن النص وين وارد؟ وارد بالنسبة إلى سؤر الحائض. فهل نقول هني خصوصية منظور إلى الحائض على نحو الموضوعية، أم مجرد مثال فنجري مقدمات الحكمة ونتمسك بإطلاق النص؟ هذا بحث الإطلاق والتقييد مهم جدا. وعن أبي بصير رواية معتبرة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط. فقال عليه السلام لا تأكل، إن عليا عليه السلام كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل. ايش نفهم من هذه الرواية؟ أنه إذا لم تركض الرجل ولم تطرف العين يجوز تأكل ولا لم يجوز؟ وهكذا أمثلة. لا تقول لي كسر يعني كسر الأمثلة، لا، هذا هم لشحد الذهن. نذكر مجموعة من هذه الأمثلة حتى الواحد يلتفت إلى أهمية هذه البحوث من الناحية الفقهية والاستنباطية في عالم الفقه. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. رواية صحيحة، محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام رضى الله عليه السلام. إذن إذا التقى، يقول للإمام يا ابن رسول الله التقاء الختانين يعني غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. وعلى هذا هم يطرحوا شهر رمضان لو فخذ ولو ما يدري شنه. وفي رواية أخرى إذا أدخله فقد وجب الغسل. قد يتمسك بإطلاقه يقول قبلا ودبرا، لأن ما قال إذا أدخله في الفرج. قد يجي فقيه آخر يقول لا، هني أكو انصراف المراد، فإذا في الدبر. ولو قيل بجوازه كما هو ينشر على كراهية شديدة، فهل يوجب الغسل؟ هل يبطل الصوم؟ هل أم أنه لا؟ مثل ما ذكروا أنه في اللمعة إذا أدخل الذكر في الخنثى والخنثى في الأنثى بطل صوم الخنثى، لأنه يقول هذا شيء زائد ما لاعتبار دون الذكر والأنثى. فلاحظ إذا وإذا جمل الشرطية هذه هل لها مفهوم أم لا؟ إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفضل روايات مستفيضة يولا. فحينئذ نأتيهم إلى بحث الإطلاق والتقييد في هذه الروايات. هل الرؤية هنا على نحو الموضوعية والخصوصية؟ أكو انصراف مانع من التمسك بالإطلاق أم لا؟ الرؤية هنا على نحو الطريقية، ولو كان بالعين المسلحة يعني بالمنظار والأجهزة العلمية والتلسكوب، أن أيضا يمكن إثبات وثبوت الهلال الشرعي ولو كانت الرؤية شنه لا بالعين المجردة بل بالاستعانة بما يسمى هذه الأيام عند الأغايون بالعين المسلحة، تشم مسلح ملتفت. فهذه وأمثالها يعني بحث الأوامر، بحث النواهي، بحث المفاهيم، بحث المطلق والمقيد، العام والخاص. في الحقيقة يعني العمود الفقري لعلم الأصول، مضافا إلى مبحث التعارض فيما يرتبط بالأدلة الشرعية وتعارض الأدلة الشرعية. لما يقول مثلا جماع الزوجة جائز، مثال يجي واحد يقول أنا أتمسك بالإطلاق ولو في شهر رمضان لأن جماع الزوجة ولو كانت حائض، هل هذا منطقي؟ هل هذا استدلال؟ نعم، جماع الزوجة جائز، هذا في أصل التشريع، أحل الله البيعة وحرم الربا بالنسبة إلى أهل الله. لكن هل هو ناظر إلى الخصوصيات والتفاصيل والشروط والقيود؟ لا، أصل التشريع يعني ما يتمسك بالإطلاق. وهكذا عندنا ما شاء الله أمثلة لا عد لها ولا حصر. إذا كان مثلا أقل من الدرهم البغلي بما يعفى عنه، إذا كان أقل زين، إذا قلنا لا والله ما لها مفهوم الجملة الشرطية، زين وإذا ما كان أقل؟ إذا كان أقل مش مساوي، أقل من سعة الدرهم البغلي أو البغلي فإنه يعفى عنه. الرواية تقول في الدم يكون في الثوب إذا كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة. المشهور ألحقوا أيضا النجاسة في البدن، مع أن الرواية تقول بعض الأعلام إذا لاحظوا منهاج الصالحين السيد محمد سعد الحكيمي يقول الأحوط وجوبا عدم العفو إذا كان في البدن، لأن الرواية قالت في الثوب. فشلون ألغيت الخصوصية إلى آخره. وهكذا فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، مر علينا في اللمعة بالنسبة إلى ذات العدل العددية الوقتية تتحيض بمجرد رؤية الدم. زين بالنسبة إلى ذات العدل العددية قايل الحديث فإذا كان للدم، يعني ترجع للصفات، إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. بالنسبة أيضا إلى المستحاضة المتوسطة والكثيرة، إذا كان الدم يثقب القطنة فعليها شنو؟ غسل لصلاة الصبح، يثقب ولا يسيل يغمر، والوضوء لكل صلاة. أما إذا يقول فإن جاز كذا وإن لم يجوز، يعني ميتجاوز، فتلاحظ أنه أوضح من أن يخفى المطلب بالنسبة لأمثال هذه البحوث اللغوية. هذا المعترض يقول لا، تبادر عملية عفوية تلقائية ما تحتاج دراسة وتدقيق وأعمال نظر. نقول لا، والتحقيق أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين، أحدهما البحوث اللغوية والآخر البحوث التحليلية. هذا الجواب التفصيلي على الاعتراض. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين، اكتشاف ظهور اللفظ على معنى معين، هل الأمر ظاهر في الوجوب، هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم إلى غير ذلك، من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب، تحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا حييتم بتحية، ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم مقابل المنطوق. طبعا من هذا البحث صغروي في الجملة الشرطية وظهور الجملة الشرطية، مش نزاع كبروي، لأنه بعد الظهور والتسليم للظهور فالظهور حجة. من جد تقول هل هي حجة؟ لا، نقول هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا؟ فإن كانت كذلك فالظهور حجة لحجية الظهور، كبرى حجية الظهور. هذا بالنسبة للبحوث اللغوية. وأما البحوث التحليلية التفسيرية فيفترض فيها مسبقا أن معنى الكلام معلوم واضح ودلالة الكلام عليه واضحة، دلالة الظهور، غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموعة أجزاء الكلام زيد في الدار مثلا على طريقة تعدد الدال والمدلول، زيد في الدار، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام، الجزء الأول زيد، ثاني حرف الجر فيه، ثالث هو الدار، لكل على طريقة تعدد الدال والمدلول، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام. ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا مثل لفظ الزيد والدار، ولكن ما يقابل بعضها الآخر يشير إلى المعنى الحرفي، ولكن ما يقابل بعضها الآخر غير واضح، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل لفظة من زين بالنسبة إلى الابتداء وإلى الانتهاء، زيد في الدار في شنو هاي فيه. ومثال ذلك بحوث التحليلية معاني الحروف، بحوث اللغوية لتقدم ظهور صيغة افعل في الوجوب، جملة الشرطية، الاطلاق، تقييد. وبعد ذلك نسأل السؤال اللي طرحناه اول الدرس، ان هذا الاطلاق بالوضع اللغوي فيكون له ثمرة تختلف عما لو كان بدلالة العقل، عما لو كان بقرينة الحكمة. ومثال ذلك عن البحوث التحليلية البحث عن مدلول الحرف، معاني الحرفية يعني النسبة بين الطرفين، كل نسبة بين الطرفين، وراجعوه عشان الدرس القادم ايضا عن معاني الحروف والمعاني الحرفية من الحلقة الثانية. سيد الشهير ما قصر بين هذا البحث تفصيلا. البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية، مرادهم من الحرف المعنى الحرفي مش الحرف النحوي. الحرف يعني النسبة بين طرفين، معنى حرفي مقابل المعنى الاسمي، عالم الإمكان معنى حرفي بالنسبة إلى الواجب، إضافة إشراقية كذا، وجود رابط. سواء الهيئات أو الحروف، هيئة الفعل أو الجمل الناقصة. البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية، فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح، ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وما يقابل كلمة دار. وأما ما يقابل كلمة فيه فلا يخلو من غموض، ومن أجل ذلك الغموض يقع البحث في معنى الحرف، وهو ليس بحثا لغويا، إذ لا يوجد في من يفهم اللغة العربية من لا يتصور معنى في ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار. وهذه احفظها زين هذه الجملة من السيد الآن، حتى بعدين لما نجي إلى رأي المحقق النائين إنها معاني إخطارية أو إيجادية، وإن لها ما لها معنى يقوله بعض مقرري بحثه. هذا إشارة من السيد إلى التشكيك في فهم هؤلاء المقررين لمراد المحقق النائيني، فإنه أجل من أن يقول أن ما لها معنى وما ينفهم. هذا يقول لا يوجد في من يفهم اللغة العربية، يعني أي إنسان، فما ظنك بالمحقق النائيني؟ من لا يتصور معنى في ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار، خذها الآن دي إجمالا إلى نهاية التفصيل. وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه، بحوث تحليلية. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر الناشئ من القرن الأكيد اللي عبر السيد نظرية القرن الأكيد أو نص علماء اللغة، بل هو بحث علمي فني معمق تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط، أنه المعاني الحرفية هل قابلة للإطلاق والتقييد أم لا، ثمرة ما هي. يعني يقول السيد في مقدمات الحلقات أنه ظل الطلبة يكررون لا ثمرة من البحث في المعنى الحرفي، ويبين إن شاء الله الثمرة أنه بالنسبة للإطلاق والتقييد في حدود ما يترتب عليه أثر، يعني ثمرة في عملية الاستنباط على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية. الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة، مقدمات الحكمة، بحث المطلق والمقيد. وجبت أنا أمثلة، أحل الله البيع وحرم الربا، أصل تشريع أو غير ذلك من الأمثلة. ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية. قال إذا أدخله كذا، وش معنى يتمسك بالإطلاق بالنسبة إلى مقاربة الزوجة قبلا أو ما أدري شنو. باب المثال. ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغيري والتعييني للتخييري تمسكا بالإطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة، مقدمات الحكمة، أن المتكلم في مقام البيان للإجمال والإهمال، عدم وجود قدر متيقن في التخاطب لآخره، عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري طلب مقيد فينفى بتلك القرينة. الآن غسل الجمعة واجب غيري أم نفسي؟ من واجب غيري، إذن لو لم يغتسل ولم يصلي، على قولتهم ذيك الأيام بالمثل يقول من صام ولا صلى، هو ما صلى ولا اغتسل، يعاقب على ترك الغسل أم على ترك الصلاة فقط؟ كما تقدم في الحلقة السابقة فإن هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمي الدقيق في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري وإثبات أنهما من الطلب المقيد. الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ، استحيوا بأحسن منها أو ردوها مثلا، أو إذا رأيت الهلال فصوم وإذا رأيته فأفطر، وغير ذلك مما تقدم من أمثلة. وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، وهل هي تنشأ إذا ولغ في الإناء والآخره، وهل هي تنشأ من الوضع اللغوي محقق الأصفهاني المشهور، أو من قرينة الحكمة محقق قضايا الدين العراقي مقدمات الحكمة، أو من منشأ ثالث دلالة العقل محقق النائيني، ويأتي التفصيل. ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس، يعني الماهية، أعتق رقبة خلاص بعد ما نقول مؤمنة، أو إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، بقرة بعد ما لونها وما شكلها وصفراء، لا من البداية مختصر مفيد. ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا الإطلاق هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق بالوضع اللغوي، أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة مقدمات الحكمة، أو دلالة العقل. وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج البسيط الفطري الوجداني، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة. وأوضح شاهد على ذلك أن أساطين علم الأصول قد اختلفوا أن هذه الدلالة وهذا الظهور هل هو بالوضع اللغوي، النائيني له رأي، هل هو بالإطلاق مقدمات الحكمة، المحقق العراقي له رأي، هل هو بالوضع اللغوي، المحقق الشيخ محمد حسن الأصفهاني له رأي. الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصولية عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. ومن هنا وقع الآخوند الخراساني في أنه هل للجملة الشرطية ظهور في المفهوم أم لا. ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، ولكن في مقابل ذلك تحس أيضا، يعني وجدان آخر، بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة منحصرة، يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، يقول إذا لم تكن علة وحيدة منحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. ومن هنا يتحير الإنسان بل الأصول المحقق كالمحقق الآخوند الخراساني في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، ويؤدي ذلك إلى الشك والتشكيك من الآخوند رحمه الله في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، طبعا بلا قرينة في السياق، ما لم يتوصل إلى تفسيرا يوفق فيه بين الوجدانين. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي الأصولي، وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهجة والأسلوب يتناول، طبعا أنا ما شرحت هذا مثال العلة المنحصرة، تراجعوه في الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني الشيخ باقر الإرواني جزاه الله خير بين هذا بالتفصيل، وسيأتي إن شاء الله في بحث المفاهيم شلون يوفق بين الوجدان الأول والثاني. يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا لم يكن المجيء إلا منحصرا بل كان هناك علة أخرى مثل كونه عالما أو فقيرا، إذن الجملة الشرطية لم توضع فقط لصورة انحصار العلة وكون الشرط علة منحصرة، آراء ومباني في المسألة. وعلى هذا الأساس يعني الوجدان الثاني استعمال الجملة الشرطية حتى في صورة عدم الانحصار اللي جبناها أمثلة إذا ولغ الإناء في الكلب، تحس أن هذا الاستعمال حقيقي لا مجازي، فمن هنا لابد من التوفيق بين هذين وجدانين متعارضين. الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء، إذا أنكرنا المفهوم معناه ما فائدة هذا الشرط الكرية، حال حال الماء القليل. الشيخ الأعظم الأنصاري قال إن المعيار في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم هو ظهورها في كون الشرط علة منحصرة للجزاء، وبدون كونها علة منحصرة لا دلالة للشرطية على المفهوم. آخرين من الأعلام والأساتذة قالوا لا، يكفي مجرد التلازم أو توقف الجزاء على الشرط وإن لم تكن علة منحصرة مثلا، وغير ذلك من المباني والآراء في المسألة. وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهجة والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة، يعني الظهورات اللفظية، ضوابط العامة، صيغة إفعال في الوجوب، مطلق، مقيد، أوامر، نواهي، التي لا تختص شنو بباب دون باب، ولا تكون عناصر خاصة مندرجة فقط بالنسبة إلى البحث الفقهي، وإنما هي دلالات عامة تصلح أن تكون ضوابط عامة، عناصر مشتركة في أنواع عديدة ومسائل مختلفة في الاستنباط الفقهي. وحينئذ هذا الأصولي يبحث لغويا هذه الدلالات المشتركة، أو تحليليا كالمعنى الحرفي، ولغويا الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، النهي ظاهر في الحرم أم لا، جملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم لا، هل الإطلاق ناشئ من الوضع اللغوي، من مقدمات حكمة، من دلالة عاقل، وغير ذلك مما يأتي إن شاء الله بيانه في هذه الحلقة الثالثة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.